على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مقتضى الأصل، ألم يكن كن لدليل قيس الاختيارية في عدم الإتيان فإطلاق للوظيفة الاضطرارية المقتضي للإجزاء لابد من المصير إلى الأصل. والكلام يقع تارة بلحاظ الإعادة، حيث يقع العذر داخل الوقت أخرى في مقتضى الأصل بالنسبة للقضاء، أي فيما إذا ارتفع العذر خارج الوقت الكلام. أما الكلام بالنسبة إلى مقتضى الأصل بلحاظ الإعادة، فالحق كما أفاده الآخوند تطلع روح الشريفة هو البراءة برغم الإعادة صحيح ولكن بالنسبة للإعادة يعني وجوب الإعادة وعدمها مصدر أصل بالنسبة لا وجوب الإعادة وعدمها يعني هيك المقصود هو البراءة من وجوب الإعادة. والوجه في ذلك أن المكلف حينما طرأ عليه العذر يتوجه إليه إلى الأمر بالصلاة التيممية و قد امتثل ذلك جزما حسب الفرض، وهو قد امتثل ذلك حسب الفرض حسب الصلاة. أما الصلاة الوضوئية فهو مضطر ومع الاضطرار كيف يؤمر بالصلاة الوضوئية. من المحتمل بعد ارتفاع العذر وجه له الشارع امرا ب امرا بالاتيان بالصلاه الوضوئيه، هذا ممكن معقول وجيه في البراء لما شك المكلف في حدوث تكليف جديد. يقال هاي الشبهة الذي راح اذكرها تأتي لابن الطالب اول وهلة خصوصي يقال ان مقتضى قاعدة فاليقين وجوب الإعادة، هو وجوب الإعادة، فيما يحصل اليقين بفراغ الذمة إنه يقاس حسن المكلف وإن كان غول الذمة صام يتيقن به. الذمة بحسب آلة الأذن يتيقن بحدانه، هذا ثبوت التسليم. ما اشتلت به الذمة يقينا وهو صلاة يمين قد أتى به، الذي لم يأتي به وهو صلاة الوضوئية كان باشتغال الذمة بحذا قبل ما ذكرناه. ما يكثر الاشتغال كما ذكرنا يوجد سلاح بهما إثبات أن الأصل يقتضي الكلام الأول. أن يقال إن بالإمكان إجراء وقاب لإثبات وجوب الإعادة، وذلك بالبيان، وذلك بأن يقال لا يتمكن أن يقول في نفسه مع نفسه في نفسه هكذا يجب. صلاة الوضوئية كانت واجبة علي سابقا وكان العذر إن كان العذر قد ارتفع قبل الإتيان بها ضمير من يرجع صلاة الوضوئية كانت واجبة علي لو كان العذر قد ارتفع قبل الإتيان بالصلاة التيممية. فلا تقول بها قبل الإتيان بالصلاة التيممية، هذا سابقا هكذا. الآن أشوف الإتيان بالصلاة التيممية، أشوف بالصلاة التيممية وارتفاع العذر أشوف بعد الإتيان بالصلاة التيممية وارتفاع العذر. متى ارتفاعه؟ بعد الصلاة التيممية أشوف جالس الوجوب باقي أو لا. وجوب من؟ وضوئي قرر بعد ما عندي مجال. فيقال وجوب الصلاة تكرار، هذا ما عندنا طبيعي. الوضوئية كان ثابتا سابقا وكان قد ارتفع العذر قبل الإتيان بالصلاة التيممية، والآن يعني بعد أن ارتفع العذر قبل الإتيان بالصلاة التيممية شك في أن ذلك الوجوب باقي أو ليس بباقي، فيستحب بقاء وجوب الإتيان بالصلاة التيممية. هذا ما يسمى بالاستصحاب التعليقي، وهذا ما يسمى بالتعليقي. هذا انتهى هذا الاشكال الكلام الحق. الان شوي انا اريد انقاط الطالب شويه بعيد لهذا شويه بعيد عن الاستصحاب التعليقي والتنجيزي والفرق بينات الجمع، مع ان هذا مهم دائما يبقى في ذهننا. هذا من صلح الاستصحاب التعليقي وليس ليس بحجه، هذا مهم، هذا لانه دائما يبتلى به في مقام الاستنباط. فترد فكره موجزه، ماذا اي موجزه جدا عن ذلك. الاستصحاب فإن الاستصحاب على قسمه، فتارة يكون المستصحب حكما فعليا أي لا يشتمل على إن الشرطية، أخرى يكون حكما حليقيا يشتمل على إن الشرطية، مثلا استصحاب بقاء وجوب الجمعة من زمان الحضور إلى زمان الغيبة، هم شنو؟ تنجيز نسمع على أن الشرطية، ويقال كان وجوب لي سابقا للجمعة والآن يسأل فيسأل، فهكذا استصحاب حرية الماء، عدالة الزيت، بقاء الليل، بقاء النهار، بقاء اطلاق الماء، قال مولانا نجاسة الماء المتغير، الحضائر عشر الاستصحابات هي ماذا تنجيزه، واخرى يكون مثال هكذا الاستصحاب التنجيزي، واما مثال الاستصحاب التعليقي فذاك استصحاب حرمة العصير العنبي ان غلا، وكان لدينا عنب غليناه او اغليناه وهو عنب، لأن النص قال إذا غلا حرم، وأما إذا أبقيناه أن يصير ماذا حتى يصير ما غليته، أبقيته إلى أن لبسه بطار زبيبا، حينئذ أغلي بعد أن صار زبيبا فهل يحرم؟ يقال لا يحرم، لأن الدليل دل، يقال لا لأن الدليل دل أن العنب الذي لا يصدق إلا حالة العنب، لا يصدق إلا حالة رطوبة، وجود الرطوبات أن العنب إذا غلا حرم، ولم يدل على أن الزبيب إذا غلا لا تنجز البراهن، هكذا قد يقال. في مقابل هذا قد يقال صحيح يحرم، يشار الى الزبيب فيقال هذا لو كان قد غلا ان كان ان لو اذا كل نفس الادوات ان كان قد غلا قبل يوم، يعني قبل يوم قصدي قبل ان يجف، قبل سيرورته زبيبا كان حراما والان يشك انه الان، يعني شنو بعد ان صار بعد ان جف وصار زبيبا، هل يحرم لو غلا؟ ان غلا يحرم او لا؟ فنستفحص تلك الحرمة المعلقة على الغليان، فقال لذلك يصطلح على ذلك بالاستصحاب التحليقي هي المستصحبة تشتمل على التعليق بإن الشرطية قد وقع البحث بين الأصوليين حجية الاستصحاب التعليقي وعدم حجية الاستصحاب التعليقي وجوه الإشكال فيه تعدد منها على سبيل الإجمال أخيرا هذا يقال كما قال الشيخ بأن الموضوع متغير فالموضوع سابقا هو العنت بينما هو الآن موضوع ماذا هو الزبيب رده أن هذا مناقشة فعلي إلا في أمثلة أخرى يوجد مثل هذا التغير هو الحال في مقامنا حيث يشار إلى الوظيفة الاختيارية ولا الوضوئية ويقال هي عجيبة إن كان العذر قد ارتفع قبل الإتيان بالصلاة التيمم والآن يشك يعني بعد الإتيان بالصلاة التيممية وارتفاع العذر هل هي هي هي هي هي هي هي نبدأ واحدة بقي على الوجوب أو لا فيستصحب بقاءها على الوجوب الإشكال ليس بمهم ثالثا أن يقال جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب أمرا مجعولا أمرا مجعولا للشارع من الواضح القضية التعليقية ليست مجعولة فعال هكذا الحصير المغلي عنب المغلي حرام مجعول هذه القضية مجعول الحرمة الفعلية للحصير المغلي وأما المعلقة يعني حرمة الحصير إن غلا هذا لم يجعله الشرطي لم يجعله الشرطي وإنما ينتزعها العقل قضية الشرطية العقل ينتزعها فلا يجري استصحابه هكذا رده أنه أحيانا هي الشرطية تكون مجهولة للشرط في مثال حصير الحنفي كأن الروايات هذا عبر العصير العنبي إن غلا نفس التعبير هذا نفس التعبير حرف إن غلا حرف فالروايات جعلت الحرم المعلق إذن هذا الإشكال يتم لو فرض أن الشارع هكذا قال عن عطيق العنب المغري حرق لو فرض هكذا بس كما في بعض الموارد الأخرى. وأما إذا فرضنا قال العطيق العنب إن غنى حرق كما هو واقعا ما هكذا في مثال عطيق هذا مضاف إلى أن من ذكر غير واحد أر في سبيل أن يكون المستصحب أمر المجهول حاجبي كلام بلا جديد ما تبين أنا جبت واحد أنا جبت حق أم فيه هذا المقدم أي مقدم أن يترتب أثر غير على استصحاب أي مهم هذا يكون والمجهول قول ما أنزل الله به هذا ما هو الحديث هذا إشكال ثاني الذي أشكل الإشكال الثالث الذي أشكل في الإصحاب التعليقي إنه أصل مثبت أقصى ما يثبت الإصحاب الحرمة المعلقة أقصى ما يثبت الحرمة المعلقة غلا حرم ونحن نريد الحرمة ماذا ليه المنجز فالمسر بعد الغليان ليه تريد ومن الواضح لا توجد آية ولا رواية تقول إن كانت الحرمة المعلقة على الغليان باقية إذن إذن لو غلا فالحرمة تصير شنو فعلية آية أو رواية ما موجود أعطيت الله بالجاه كله يحكم إنما العقل يحكم بذلك هذا العقل يقول ما دامت الحرمة المعلقة باقية أتى ما حصل الشرط صارت شنو فعلية الإشكال ماذا هذا الملازمة حقي هذا الإشكال وجوابه الثالث أن الحكم إثبات تنجز حرم بعد الغليان المهم هذا نريد وواضح إثبات التنجز يحتاج إلى عقلين يحتاج إلى مطلبين عقلين يحتاج إلى مطلب الأول العلم بالجعل أن الشارع قد جعل حرمة معلقة على الغليان والعلم ديما بتحقق الموضوع موضوع الجعل يعني ان هذا انه غلى اذا علمت الموضوع انا عنا وانه غلى والمفروض اعلم بالجعل المقدار يكتفي اكثر بعد منه والمفروض كل المطلبين صار العلم بالجاء ثابت ببركة الاستصحاب الاستصحاب يثبت لأنه الحرمة المعلقة باقية حالة الجريدين العلم بالموضوع ثابت بالوجدان لأن بالوجدان أعلم هذا عنف بالوجدان أعلم ماذا غلى الزبيب هذا قلنا مناقشة في من المثال الآن سلم إنت أن العنب والزبيب العقل يحكم بالتنزل، هذا إذا الإشكال مرتفع. الإشكال الأخير بس المهم هو هذا الإشكال في الاستصحاب التعليقي، المهم هذا الإشكال أنه معارض بالاستصحاب التجريدي إلى الزبيب. قال هذا يعني الزبيب قبل أن يغلي، الشاه قبل أن يغلي كان حلالا، الآن نشك في بقاء حليته، الآن يعني كنا بعد الغلية نشك بقاء تلك الحلية المنجزة، تحلية المنجزة فعليا مستقبلا. اتعارض ماذا اتعارض؟ أرض المعلقة. فدائما الاستصحاب التعليقي يقف امام عدو لدود، دائما ما هو العدو اللدود؟ ارمن هكذا الحكم الفعلي، استصحاب الحكم الفعلي. ومن اجل هذا يمكن التامل في جريان الاستصحاب التعليقي، صحيح عدم جريان لهذه الجبهة المعارضة للإشكال المعارضة. طيب اذا اتضح هذا في مقامها ما تستنجد، في مقامها تستنجد يقول الاستصحاب في مقام ما يجري لانه معارض باستصحاب ماذا؟ تنجيزي. ما هو الاستصحاب التنجيزي؟ صيغه انت صياغه شلون تصير؟ يقال قبل ارتفاع العذر لم يكن وجوب للوظيفه الاختياريه، والان نشوف بعد ارتفاع العذر نشوف هل وجبت ولا نستضحي عدم الوجود فعل، إذا عدم وجود كان فعل مستحيل عارف ذات الاستصحاب التعليقي. هذا كله في الكلام الأول، وقد تركت ماذا هذا الاستصحاب التعليقي كذا ليس محل ذات البيت للفائدة يا إخوان. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام يقع في مقتضى الأصل عند الشك وجوب الإعادة، يعني عند عدم استيعاب العذر. والأصل على ما تقدم يقتضي البراء، لكن في مقابل ما ذكرناه يوجد كلامان به، فليراد بهما إثبات أن الأصل يقتضي الاستغالة. الكلام الأول تقدم، الكلام الثاني الآن للشيخ العراقي قدس الله روح الشريف. وحاصل ما ذكره هو أن مقامنا مصداق إما لمسألة دوران الأمر بين الصحيحين إما لمسألة الشك في القدرة على الإنسان في تلك المسألتين وبالاشتغال، وتوضيح ذلك أن الشك في الإجزاء وعدمه أن احتمال الإجزاء له منشآن، هو أن احتمال الإجزاء له الأول له منشآن، الأول تكون الوظيفة الاضطرارية قاسية بتمام خلاف الوظيفة الاختيارية هي بتمامها. أن تكون الوظيفة الاضطرارية قصية بالبعض والباقي لا يمكن تداركه أيضا بناء على هذا الاحتمال ما دام الباقي لا يمكن تداركه مختار هذا نقول إن كان سبب شكنا في الإجزاء أولا إن كنا نحتمل أن الآب تيممية قاسية بتمام الملاك ونحتمل بهذا التردد ما تكفي عن الامر بينك لان الصلاة تيممية كانت وافية بتمام الملاك الصلاة الوضوئية فالمولى حينئذ شنو يخير المكلف الصلاة تيممية حالة الأذى وبين أن ينتظر في الصلاة الوضوئية بعد الصلاة فالمورد يكون من وارد كثير فكان وافي بثمانية وضوئية تيممية إذا وافي بثمانية وإذا لم تكن وافية فقط الوافية ولا الوضوئية فهنا المولى ماذا يفعل قيم على المكلف الصلاة الوضوئية إذن المورد صار تكرار تكرار تكرار إذن المورد صار بناء على هذا المنشأ وكرر إذا كان سبب الشك في الإجزاء وعدمه هو احتمال ماذا الوفاء بتمام الملاك فالمورد يصير من موارد دوران الامر بين تعيين وتخيير يعني اذا التيمم وافي بتمام الملاك فالمولى يصير يصير صلوية التيمم تنتظر الصلوية الوضوء تنتظر داخل الوقت طبيعي كلامنا في صورة داخل الوقت لا تنتهي الفرد واذا لم يصل التيمم وافيا بتمام الملاك فالمولى يعين الصلاة الوضوئية بعد ارتفاع العذر فالمورد من موارد وراء امر بين ساعين تخير والحاصل في مورد وراء امر بين ساعين تخير يحكم بما الاستقرار هذا اذا كان منشأ الشك الاول المنشأ الاول واذا كان منشأ احتمال الاجزاء هو الثاني أي كنا كمل كنا نقطع أن الصلاة التيممية لا تفي نقطع بتمام ملا بل تفي بالبعض لكن كنا نحتمل ان البعض المتبقى لا يمكن تداركه هل يمكن اذا كان يمكن تداركه اذا انا قادر على امتثال الواجب الاختياري نحن الصلاة مع الوضوء وتحت الكلام المطلق. إذا لم يمكن تداركه فأنا تنفعني غير قادر على الانتفاع. فالمورد يصير من موارد الشك القدر علينا على الانتفاع. والعقل أيضا يحكم موارد الشك القدر على الانتفاع يحكم. لا يخلو من أحد هذين التقديرين، هذين الاحتمالين، وعلى كليهما المفروض العقل يحكم محصل ما أفاده قدس سره في مقالاته. لعله في بداع الأفكار تمام بين المطلب بشكل آخر. العقل هذا البيان موجود في المقالات اللي هو فقه الأمير وهو الشيخ العراقي، حتى كتاب رموز كتبه بقلمه الشريف مسمى بالمقالات جزء من الأوسط مطبوع. تقرير لدرسه الشيخ العام لماذا كاتب قسم من مباحث الألفاظ الشيخ البروجردي قدس الله روح الشريف رحمه الشيخ البروجردي لماذا أيضا الشيخ الأول فتح الآن جزيرة جامعة مدرسين طبعا ولا أول ما كان كذا ما كان هذا مباحث العقلية كلها كاتبها الحاصل قديما في الندس مطبوع قبل 20 سنة على أي حال. فأكرر مطلب ماذا؟ هذا المطلب الذي بينته في المقالات موجود. خلاصته أكرر في العراقي قدس الله روحه الشريف ذكر أن العقل يقتضي الاشتغال. ليش؟ لأن المورد لا يخلو إما أن يكون موردنا من مصادر دوران الأمر بين العقل والأكثر أو من العقل من مصادر الأمر بين العقل والأكثر وإما من مصادر القدرة على الانتفاع. وعلى تقدير على كلا التقديرين العقل يحكم بالاشتغال. توضيح ذلك كيف انه موردنا داخل تحت مصداق لاحدى المسألتين، توضيح ذلك ان احتمال الاجزاء له منشأان. الاول اي ان تكون الوظيفة الاضطرارية وافية بتمام ملاك الوظيفة الاختيارية اذا وافقوا حد من الاجزاء. منشأ الثاني أن تكون وافية بالبعض لكن المتبقى لا من كتب الرؤية من كتب الرؤية فهما يجب ابن بين الإجزاء وعدم يحتمل إجزاء يحتمل عدم. فهذا الآن سيأتي يحتمل الإجزاء لأجل أن الباقي ماذا يستحق تداركه. طيب بحث لأن الباقي لا يمكن تداركه. طيب يعني إما أن يمكن تداركه وإما أن لا يمكن تقوله في التعليق. فهذا يصل تقريبا تحت الثاني. تقريبا ماذا؟ تحت الثاني اما يمكن تداركه هكذا ذلك. يعني انتم تفترضون حتما يمكن تداركه ولكن حتما يمكن تداركه ولكنه نحتمل على انه اما واجب فحينئذ ماذا يتعين عدم الإجزاء وإما غير أمسكتهم لا ضغط به بس هذا يخربط الثالث عليها من على الشيخ العراقي طبيعي هم لا بأس فالمقصود ده من سؤال. فإن كان نحتمل الإجزاء لأجل احتمال على أن المورد من موارد ماذا ذلك نحتمل على الإجزاء من باب على أنه يحتمل أنه وافي بتمام الملاك نحتمل وافي نحتمل غير وافي. فالمورد في موارد دوران وبين سعيد كثير يعني إذا واطي إذا نحن مخيرون بين الوظيفة الأثرية بين الوظيفة الأثرية وإذا غير واطي إذا على هذا الأساس معين علينا الوظيفة الأثرية مورد دوران وبين سعيد كثير عقل يحكم بالإشتغال. وإذا كان المنشأ الثاني هكذا حين إذا المورد في موارد ستر القدرة ليه؟ لأنه نحن نجزم أنه لا يفيد تمام الملاك لكنه نشوف البعض المتبقى يمكن تداركه أو لا يمكن تداركه. فإن أمثل تداركه إذا نحن قادرون على الانتشال وإلا لسنا وضمار السكر القدرة على الانتشال العقل يحكم بالاستغلال. هذا حصيلة ما أفاده في المقالات ويرده. نحن تارة نفترض الشارع بالوظيفة الاختيارية حالة الاضطرار، نجزم أنه أمر، ولكن لا نستبدل العذر أي أن يأمر قادر. مرة هكذا، مرة نفترض احتمل أنه لم يأمر أبدا، الوظيفة الاضطرارية حالة الاضطرار، أمر فقط وفقط بيما محتمل هكذا بالوظيفة الاختيارية بعد ارتفاع العذر داخل الوقت. ثم نجزم ما بين الوظيفة الاضطرارية حالة الاضطرار، نشوف الإجزاء في وجوب العادة واحدة مثل الإجزاء واحد. كنا هكذا نشرح هنا سابقا، وكلام الاعلام مثل الاخر وغير الاخر، ناظر الى مثل هذه الفرضيه، امر موجود في الحديث الاضطراري بناء على معنى لقوله او تكبر قدره على هذا ولا لا هذا ولا هذا، بل فينا يكون من موارد الشفي في ذلك التكليف الجديد في الأخذ الاضطرار، فرض الوظيفة الاضطرارية موجود جزما على في الأذر حسب الفرض الشفي في توجه التكليف بالإعادة بصفة على الأذر في البراءة من ثبوت وجوده. ما معنى لقوله المورد؟ اذا اقتربنا الفرضية الاولى الذي تظهر من كلمات الخوف، وان اخذنا بالفرضية الثانية يعني قارية غير ثابتة بل فقط تكليف ثابت منحصر بالوظيفة الاختيارية بعد ارتفاع الحذر الداخلي، لكن هيك انتقال المقام في ذهنك المسألتين وإن كان محتملا سلم لا نسلم أن العقل يحكم، نحن من أصحاب وأنصار مشهور القائل بقاعدة صلح العقاب بلا بيان، فما هو واحد منهم يشوف الحرام أن يقول هكذا، أذن بوجوب أحد الأمرين، إما وظيفة اضطرارية حالة الأذن، وإما وظيفة اختيارية بعد الأذن، واحد من خطاب من واحد الجاهل أحدهما واحد أحدهما، وأشك في تعين الخصوصية، خصوصية يعني ياهي المقصود خصوصية الوظيفة هذا الفرد الخصوص وجوده بالخصوص تعين خصوصيته لزوم خصوصية، هذا لا أعلم به وأرفع بقاعدة حقوق الأخاف إلى بيان في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخليص، يمكن للعقل أن يدري ماذا براءة، لأن يقول أتمنى أنا مكلف بأحدهما، الثلاث صلاة الوضوء في اضطرارية حالة الحدث لوطن الصلاة الوضوئية بعد الصلاة، واحد منهما جزمان كلفين بالمولى، وأشوف في كون ذلك الواحد المطلوب هو خصوص الوظيفة الاختيارية، وهذا الشخصي تخليص في خصوصية في إلزام زائد في ضيق زائد تجد البراءة الحقيقية. هذا إذا كنا من أنصار قاعدة صفح العقاب لا بيان، وإن أنكرنا هذه القاعدة قاعدة صفح العقاب لا بيان، حينئذ لنا أن ندري قلنا إذا أنكرنا هذه القاعدة وقلنا بأن خصوصية اليوم ما دامت محتملة أو تعين الخصوصية أن تعين الخصوصية ما دام محتملا على أوجه، العقل يرى منجزية ماذا؟ احتمال على نقول ترحينا إذن ترحيه دع عن أمتي ما لا أعلمون ندري أعلم بتعين الخصوصية مرفوع حدث رفع عن أمتي ما لا أعلمون الشرعية، العقل بعد يرفع يده عن سنة من الجزيرة احتمال من الاحتمال شيء لأن حكمة عليها الخلاصة هاي انتهت هاي مناقشة في شيخ العراقي ماذا انتهت الخلاصة في نصف أنه إذا ضرب من أول أكبر ما من الشرط حتما تكليف بالوظيفة الاختيارية موجود بالوظيفة الاضطرارية على كل حال، لكن نحتمل بعد ذلك أمرنا بالإعادة داخل الوقت، هذا المورد بعد ما راح يصير من مصداق لإحدى المدرسين بل من موارد الشك في التكليف الجديد، يعني الشك أنه هل كلفنا بالإعادة أو لا. وإذا لا ما كنا نفسي بذلك بثبوت التكليف حالة العذر بالوظيفة الاضطرارية، كنا نحتمل على أنه أمرنا بخصوص ماذا؟ تعين علينا خصوص ماذا؟ وظيفة الاختيارية بعد خفاء العذر. فلا بس المورد مثلا يصير من موارد سواء أمر بإنفاع التخفير أو تلك المسألة أو الطرق يمكن، ولكن لا نسلم أنه في ذينك المسألتين الحكم بالاشتغال، لأنه إن كنا من أنصار قاعدة قبل عقاب لا بيان ونجري قاعدة قبل عقاب لا بيان، نقول وجوب إحدى الوظيفتين إما الاختيار إما الاضطرارية معلوم، وتعين خصوص الاختيارية بعد ارتفاع العذر تعين تلك خصوصية مشكوك، لا يشك الخصوصية زائدة في غير ذاته العقل يحدث البراهين مثل عقاب لا بيان في بيان على التعين الخصوصية. وإذا أنكرنا قاعدة قبل عقاب وقلنا بمنجزية الاحتمال حينئذ نتذكر أن البراءة الشرعية تعين خصوصية الكذا وظيفة الاختيارية بعد ارتفاع العذر هذه غير معلومة هي مرفوعة ماذا شرحا هذا مضافا حتى تحمله إلى أنه يمكن وجود منشأ ثالث لاحتمال الإجابة هو أن نقطع بوجود بأن الوظيفة الاضطرارية تفي بالبعض بعض الملاك نجزم أن البعض الباقي يمكن تاركه ولكن كنا نحتمل أن يكون ثبوت عدم الإسلام نحتمل أنه قد ثبوت ماذا الإسلام، وبناء على هذا الاحتمال يكون المورد داخلا تحت إحدى مسألتين اللهم إلا أن يقول الشيخ العراقي في غير معقول أن لازمه لازم هذا الاحتمال دوران الأمر بين الأقل والأكثر تخييف بين الأقل والأكثر وهو غير معقول بناء على هذا الاحتمال مولى يخير هذا يقول للمصلي هذا اما ان تصلي مع التيمم الان ولكن بشرط ماذا الاعاده بعد ذلك حتى ايه في المكلف المتبقى اما في الوظيفة بالصلاة الوضوئية وحدها بعد ارتفاع العذر فالاحتمال انه حقيق التداركه الباقي يجب وجوب التدارك ما يمكن احتمال وجوب التدارك انه عدم الاجزاء يلزم من احتمال وجوب التدارك هذا ما يمكن احتمال عدم الاجزاء من وجوب هذا ما يمكن لانه اذا كان يجب تدارك الباقي يعني المولى يخيره ليس كذلك يقول اما ان تاتي بكلتا الصلاتين الصلاه الاضطراريه الان حاله الاذن والصلاه الاختياريه بعد ذلك واما ان تاتي بمن بحضور الصلاه الاختياريه بعد ارتفاع الاذن إذا كان الباقي يلزم تداركه يلزم التكفير يصير هذا السجن وهذا تقول بين أقل وأكثر غير معقول احنا ندافع يعني عن الشيخ العراقي ولا نحسب أن أكثر هذه الصورة هي في ذهني أن في ذهني كان يذكر هو على أي حال قد دفاعا قد مثلا على أي حال فلمولانا العزيز بهذا ننهي كلام نسيما في بيان مقتضى الأصل عند الشك في وجوب الإعادة وقد اشترح أنه يقتضي شنو البراء وأما هذا الكلام خفيف فيه جدا حتى ننهي موضوع الأمر بالقرار اقتضى الأصل عند الشك في وجوب القضاء أدرى لو كان مستوعبا وصلى المصلي مع التيمم اخر الوقت وفي خارج الوقت يجب او لا بمقتضى الاصل عملي الجواب السؤال في انه قائد امر يبيح تجوهه فندري البراء عنه ان قلت قلت موجود لكن احس طلب للاختصار ان شاء الله في يوم الاثنين ان شاء الله بحوله وقوته عز وجل يقع الكلام في الامر الظاهر والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.